بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين آمين. قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن سعد رحمه الله تعالى في كتابه القواعد والأصول الجامعة القاعدة الحادية والعشرون: الغرر والميسر محظور في المعاوضات والمغالبات. وقد قرن الله الميسر بالخمر لما فيه من المفاسد الكثيرة، لأنه يوقع العداوة والبغضاء، ويصد عن ذكر الله وعن الصلاة، ويوقع العبد في المكاسب الدينية الدنيئة المخالفة للمعقول. وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، فيدخل في ذلك بيع الآبق والشارد والحمل في البطن والمجهولات التي يجهل تحصيلها أو يجهل مقدارها، وكلها داخلة في الغرر والميسر. ومن هذا الغرر في المشاركات أو المساقاة والمزارعة، بأن يقول أحدهما للآخر: لك ربح أحد السفرتين أو أحد السلعتين أو أحد العامين ولي الآخر، أو يقول لك هذا الجانب من الزرع أو الثمر ولي الجانب الآخر، فكل هذا داخل في الغرر والميسر، أو تؤجل الديون إلى آجال مجهولة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. تقدم أن الغرر هو من طوت عاقبته وما جهل، وأما الميسر فهو كل معاملة يكون الإنسان فيها دائرا بين المغنم والمغرم، أي إما رابح وإما خاسر، وكلاهما محرم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الغرر، بل إن الله عز وجل قال: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. قال رحمه الله: قال ومن هذا الغرر في المشاركات أو المساقات والمزارعة، بأن يقول أحدهما للآخر: لك ربح أحد السفرتين ولي الأخرى. فمثلا يعطيه دراهم، قال: خذ هذه 100,000 اتجر بها، لك ربح هذه السفرة ولي ربح السفرة الأخرى، أو لك ربح الأقمشة ولي ربح العقارات ونحوه. فهذا محرم، ووجه ذلك أنه إذا قال لك ربح هذه السفرة ولي الأخرى فقد تربح هذه السفرة دون الأخرى، فيكون أحدهما غانما والآخر غارما. كذلك أيضا لو ساقاه أو زارعه وقال: لك ثمر هذا البستان ولي ثمر هذا البستان، أو لك ثمر هذا الجانب ولي ثمر هذا الجانب، أو لك ثمر النخل ولي ثمر الرمان، فهذا أيضا من الغرر، لأنه قد ينتج هذا دون هذا ويثمر هذا دون هذا، فحينئذ يقع في الغرر والميسر. قال: أو تؤجل الديون إلى آجال مجهولة. الديون هنا جمع دين، والدين كل ما ثبت في الذمة من قرض أو ثمن مبيع أو قيمة متلف أو غيره، فكل ما يثبت في ذمة الإنسان فهو دين. ليس الدين هو السلف أو القرض، بل كل ما ثبت في ذمة الإنسان من قرض أو ثمن مبيع أو قيمة متلف فهو دين. فإذا أجلت الديون فلا بد أن يكون الأجل معلوما، فيقول مثلا: اقترضت منك هذه الدراهم على أن أردها بعد شهر بعد سنة ونحو ذلك، أو اشترى منه سلعة بثمن مؤجل، لا بد أن يكون الأجل معلوما. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأما الميسر في المغالبات فكل مغالبة فيها عوض من الطرفين فإنها من الميسر، كالنردي والشطرنج والمغالبات القولية والفعلية. طيب، وأما الميسر في المغالبات فكل مغالبة فيها عوض من الطرفين فإنها من الميسر، لأنها حينئذ تكون دائرة بين المغنم والمغرم. وليعلم أن العوض في المسابقات، بل إن المسابقات من حيث العموم على أقسام ثلاثة: القسم الأول ما يجوز بعوض وبغير عوض، وهي ما جاء به النص: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. والقسم الثاني ما لا يجوز مطلقا لا بعوض ولا بغيره، وضابطه كل ما ألهى كثيرا وليس فيه فائدة، فكل ما يشغل ويلهي فإنه من هذا النوع. والقسم الثالث ما يجوز بغير عوض ولا يجوز بعوض، وهو بقية المسابقات المباحة. والمراد بقولنا بعوض إذا كان العوض من الطرفين، أما إذا كان العوض من أحدهما فقط أو من طرف آخر من أجنبي فإن هذا جائز ولا يدخل هذا في المسابقة. فمثلا المسابقة على الأقدام لا يجوز فيها بذل العوض من الطرفين، بل هذا من الميسر لأن هذا لم يرد به النص. لكن لو أن أحدهما بذل العوض فهذا جائز، أو أن أجنبيا بذل العوض بأن قال تسابق ومن سبق منكما فله كذا فهذا جائز. وهذا ليس من المسابقة في شيء، بل هذا داخل في باب الجعالة. فإذا قال مثلا لرجلين تسابق والسابق منكما له كذا فهذا لا يدخل في الميسر، لأن أحدهما إما غانم وإما سالب، إما غانم وإما سالب. كذلك أيضا لو كان العوض من أحدهما فقط بأن قلت لك مثلا أتسابق أنا وإياك، إن سبقتني فلك 100 وإن سبقتك فلا شيء عليك، هذا أيضا جائز لأن المعاملة هنا دائرة بين المغنم والمغرم والسلامة. والمحذور أن تتمحض بين المغنم بعد والمغرم، أما إذا كانت مغنم مغرم سلامة هذا كل المعاملات حتى التجارة الإنسان إما أن يربح وإما أن يخسر وإما أن يسلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: واستثنى من هذا المسابقة على الخيل والإبل والسهام، فإنها جائزة بل مستحبة لما فيها من الإعانة على الجهاد في سبيل الله. وهل يشترط لذلك محلل؟ وهل يشترط لذلك محلل كما هو قول كثير من أهل العلم لتخرج عن شبه القمار، أو لا يشترط المحلل كما هو ظاهر الأدلة الشرعية وعمل الصحابة رضي الله عنهم؟ فالصواب جوازه ولو لم يكن محلل، بل ترك المحلل أولى وأقرب للعدل. نعم، ما جاء به النص لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر، يشترط الفقهاء رحمهم الله فيها إدخال محلل، أن يدخل محلل يعني شخصا ثالثا لا يبذل عوضا، لا يبذل عوضا. لماذا؟ قالوا لتخرج المسابقة عن شبه القمار، لأنهما لو تسابق مثلا على فرسين وبذل عوضا هنا أحدهما إما غانم وإما غارم، قالوا هذا ميسر. ما المخرج؟ قالوا المخرج أن يدخل معهما ثالث لا يحرز شيئا، ما يدفع شيء، حينئذ تكون المسابقة إما غانم وإما غارم وإما سالم. لكن هذا كما قال المؤلف لا دليل عليه، بل النص يدل على خلافه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يشترط ذلك، ولأن عمل الصحابة أيضا على خلاف ذلك، فهذا يكون مستثنا من المسألة. نعم. قال رحمه الله تعالى: القاعدة الثانية والثالثة والعشرون: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا، والمسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. طيب، هذه القاعدة اشتملت في الواقع على قاعدتين، ولهذا قال القاعدة الثانية والثالثة. الصلح جائز بين المسلمين. ما هو الصلح؟ الصلح قطع المنازعة أو عقد يتوصل به إلى قطع المنازعة بين المتخاصمين، هذا هو الصلح، عقد يتوصل به إلى قطع المنازعة بين المتخاصمين. والصلح من أنفع العقود مصلحة وأثرا نظرا لما يترتب عليه من المصالح. وقد جاءت الشريعة الإسلامية بجواز الصلح بل والحث عليه. والصلح أنواع: النوع الأول صلح بين المسلمين وبين الكفار، كما حصل من الرسول صلى الله عليه وسلم مع قريش في صلح الحديبية، هذا صلح بين المسلمين وبين الكفار، يكون بينهما صلح على إيقاف الحرب أو هدنة تكون بينهما إلى أمد يحدد بحسب اتفاقهما. القسم الثاني من الصلح صلح بين أهل العدل وأهل البغي، وقد ذكر الله ذلك بقوله: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. والقسم الثالث صلح بين الزوجين، فإذا وقع بين الزوجين نزاع أو شقاق فإنه يصلح بينهما، كما قال عز وجل: والصلح خير. والقسم الرابع صلح بين المتخاصمين في المال، صلح بين متخاصمين في المال بأن يقع نزاع وشقاق بين شخصين في معاملة مالية فيحصل الصلح بينهما كما سيذكره المؤلف هنا وهو المراد. والقسم الخامس صلح بين متخاصمين في غير مال بأن يقع بين شخصين شيء في قلوبهما، إما بسبب كلام نقل إلى أحدهما أو نحو ذلك فيصلح بينهما. أما الثاني قاعدة الثانية قال: والمسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. المسلمون على شروطهم جمع شرط، والشرط في اللغة العلامة، والمراد به هنا المسلمون على شروطهم المراد ما يشترطه أحد المتعاقدين على الآخر مما له فيه منفعة، اشتراط أحد المتعاقدين على الآخر ما له فيه منفعة. مثاله: اشتريت منك هذا البيت وقلت بشرطي أن تنظفه قبل أن تسلمني إياه، فيجب أن تفي بهذا الشرط. أو قال مثلا: اشتريت منك هذه الأرض بشرط أن تزيل ما فيها من المخلفات، فهذا أيضا شرط يجب الوفاء به. اشتريت منك هذا الحطب بشرط أن تكسره، أيضا هذا الشرط يجب الوفاء به. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: المسلمون على شروطهم. وأعظم الشروط التي يجب أن يوفى بها هي ما يكون في النكاح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. وسيأتي الأمثلة إن شاء الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: هذان الأصلان هما لفظ الحديث الذي صححه غير واحد من الأئمة، وما أعظم نفعهما وأكثر فوائدهما. فهذا الحديث يدل على أن جميع أنواع الصلح بين المسلمين جائزة ما لم تدخل أهلها في محرم، فدخل في هذا الصلح في الأموال صلح الإقرار وصلح الإنكار، فمن اعترف لغيره بعين أو دين ثم صالحه عن بعض ذلك فهو في معنى التبرع، وإن صالحه على غيره فهو في معنى البيع وذلك جائز. طيب، الصلح نوعان: صلح على إقرار وصلح على إنكار، هذا الصلح في الأموال. فالصلح على الإقرار أن يدعي عليه عينا أو دينا فيقر، بأن قال: أدعي أن هذا العقار الذي بيدك أو أن هذه السيارة التي بيدك لي، فيقر، هذا صلح على إقرار يصطلحان. والنوع الثاني صلح على إنكار، بأن يدعي عليه عينا أو دينا فينكر وهو يجهله، فهذا هو الصلح على الإنكار. نعم. قال رحمه الله تعالى: وكذلك لو صلحه عن حق ثبت له من خيار عيب أو غبن أو تدليس فهو جائز. طيب، كذلك لو صالحه عن حق ثبت له من خيار عيب، كما لو اشترى منه سلعة ووجد بها المشتري عيبا فأراد أن يرد السلعة، فقال له البائع: أصالحك على أن تسقط حقك من الخيار وأعطيك كذا، أو أسقط عنك من الثمن كذا، هذا صلح عن خيار عيب. أو غبن، بأن اشترى منه سلعة بمئة فجاء المشتري وقال للبائع: قد غبنتني، هذه السلعة تباع بثمانين، فيصطلح هو وإياه على شيء. أو تدليس، بأن باعه سلعة أظهرها بمظهر هي أكمل مما هي عليه أيضا، فجاء المشتري يريد الرد فاصطلح معه البائع على شيء من الثمن، فهذا لا بأس به. وكذلك أيضا يقول على الصحيح الصلح عن حق الشفعة، بأن كان هناك رجلان شريكان في أرض، فباع أحدهما نصيبه على آخر، باع أحدهما نصيبه على آخر. فالشريك إذا لم يرضى أو لم يعلم له حق الشفعة، فجاء المشتري الذي اشترى الشقص واصطلح، قال أعطيك مالا وأسقط حقك من الشفعة، فهذا أيضا جائز. أو خيار شرط، بأن قلت بعتك هذه السلعة بشرط على أن لي الخيار لمدة أسبوع، فقلت أنت خذ هذه الدراهم وأسقط حقك من الشفعة، هذا جائز، يقول لدخوله في العموم ولعدم المحذور. نعم. قال رحمه الله تعالى: وكذلك على الصحيح الصلح عن حق شفعة أو خيار شرط لدخوله في هذا العموم ولعدم المحذور الشرعي، وكذا لو صلحه عن دم العمد في النفس أو ما دونها فكله جائز. نعم. وكذلك لو صالحه عن دم العمد في النفس، وهو المصالحة على أكثر من الدية، وذلك أن الأولياء أو أن الولي في قتل العمد يخير بين أمور أربعة: الأمر الأول القصاص، والثاني الدية، والثالث العفو مجانا، والرابع المصالحة على أكثر من الدية. الولي في القصاص، يعني إذا قتل شخص آخر عمدا عدوانا فولي المقتول مخير، إما أن يقتص وإما أن يأخذ الدية، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يودى وإما أن يقات. والثالث العفو مجانا، والرابع المصالحة على أكثر من الدية، بأن يقول مثلا: أنا أسقط القصاص بشرط أن تبذل 5 ديات 10 ديات. وهذه المسألة المصالحة على أكثر من الدية فيها خلاف بين العلماء، وابن القيم رحمه الله يميل إلى عدم الجواز، يميل إلى عدم جواز المصالحة على أكثر من الدية، لأنه تجاوز لما قدره الشرع، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: وأن في النفس 100 من الإبل، فهذا تجاوز لما قدر الشرع. أو فيما دونها، يعني فيما دون النفس، كما لو قطع أصبعا عمدا عدوانا، الأصبع يخير فيه أيضا المجني عليه، إما أن يقتص وإما أن يأخذ الدية، وإما أن يعفو مجانا، وإما أن يصالح. فالصلح كما يجري في النفس يجري فيما دونها. نعم. قال رحمه الله تعالى: وكذلك لو صالحه عن المجهول من الديون والحقوق بشيء معلوم جاز. طيب، لو صالحه عن المجهول من الديون والحقوق بشيء معلوم جاز، فلو كان بينه وبين شخص تعاملات واصطلح على شيء، مثاله إنسان مثلا يأخذ كل يوم من البقالة يعني حوائج لبيته، وصاحب البقالة كان لا يقيد ذلك، ثم لما أراد أن يحاسبه قال صاحب البقالة: أنا لا أعلم. قال أيضا: أنا لا أعلم. فاصطلح بينهما على شيء معين، فهذا أيضا داخل في هذا. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومن هذا مصالحة أحد الزوجين الآخر عن بعض حقوق الزوجية، كأن تصالح زوجها الذي ترى منه الرغبة عنها فتسقط عنه بعض الحقوق ليمسكها، كما قال تعالى: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير. وكذلك الصلح عند المنازع. طيب، هذا أيضا: ومن هذا مصالحة أحد الزوجين الآخر عن بعض الحقوق الزوجية، كأن تصالح زوجها الذي ترى منه الرغبة عنها. إذا امرأة رأت من زوجها رغبة عنها، وأنه يريد مثلا أن يتزوج امرأة أخرى، فقالت: أنا أسقط حقي من النفقة بشرط أن لا تتزوج علي. أو كان له زوجات فقالت: أنا أسقط أو أهب قسمي لفلانة بشرط أن لا تتزوج علي، ونحو ذلك، قال ليمسكها، فهذا جائز لعموم: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير. نعم. قال رحمه الله تعالى: وكذلك الصلح عند المنازعات والمشاجرات بين الناس لقطع النزاع بما يناسب الحال، سواء وقعت بتوسط القاضي أو توسط غيره، فهذه الأمور وما أشبهها جائزة نافعة. طيب، الصلح عند المنازعات، وهذا قد يقع إما بين أقارب أو بين قبائل أو نحوها، يقع بينهم مشاجرات ومنازعات فيتدخل أحد للصلح بينهما، فهذا من الصلح الذي جاء به الشرع وهو داخل في العموم، والصلح خير. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأما مثال الصلح الذي يدخل في محرم كأن يصالح من يقر له بالعبودية أو تقر له بالزوجية وهو كاذب في ذلك، أو يصالح صاحب الحق الذي يجهل مقدار حقه والمدين العالم به فيصالحه ويخفي عنه مقدار ما عليه من الدين، فهذا حرام لا يحل له الصلح ما كان صالح عليه. طيب، أما مثال الصلح الذي يدخل في محرم، الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا. من الصلح المحرم كأن يصالح من يقر له بالعبودية، بأن يقول شخص أقر بأنك عبد لي أمام فلان، أو سأدعي أنك عبد، أصطلح أنا وإياك أنك عبد ثم أهديك لفلان مثلا وتهرب، أو أبيعك على فلان وتهرب، فهذا محرم. ولذلك ذكروا أن الرجلين اتفقا على أن يدعي أحدهما أنه عبد للآخر، فقال له سأقول نعم، فقال له أقر عند هذا الأمير أو عند هذا السلطان أنك عبد لي، ثم إذا أقررت وهبتك إياه لأجل أن يعطيني عطاء، ثم أنت دبر نفسك أهرب. فحصل، فذهب إلى الأمير، وحينما حضر عنده كان الأمير عنده فطنة وذكاء، فشك في أمره، فقال أيها الأمير أو أيها السلطان أتشرف بأن أهديك عبدي هذا وأنه عبد كذا وكذا وكذا، فقال قد قبلت هديتك يا فلان الجلاد، ابدأ يعني يخصيه بالخصاء. لما يعني عرف الأمر رجع وأقر وقال إننا يعني قد كذبنا ونحو ذلك، فعفى عنهما. أيضا أن تقر له بالزوجية وهو كاذب، وهذا أيضا قد يقع، فمثلا إذا كان هناك استحقاق من قبل الدولة لا يعطى إلا للمتزوج، فيقول لامرأة أقري أنك زوجة لي لأخذ هذا العطاء وأعطيك كذا وكذا، أيضا هذا محرم لأنه يحل حراما. أو يصالح صاحب الحق الذي يجهل مقدار حقه، كما مثلنا في المثال السابق إنسان يأخذ حوائج من البقالة فذهب ليحاسبه، قال صاحب البقالة أنا لا أعرف قدر الدين الذي أطلبك، قال أيضا أنا لا أعرف، وهو كاذب يعرف مثلا الدين 1000 ريال، لكن قال أصالحه لعله يقر ب800 فأكسب، نقول هذا محرم ولا يجوز. ولهذا قال المؤلف يخفي عنه مقدار ما عليه من الدين، فهذا حرام لأنه أكل للمال بالباطل. نعم. قال رحمه الله تعالى: والأصل الآخر الشروط التي يشترطها المتعاقدان أو أحدهما على الآخر، فكلها جائزة لما فيها من مصلحة المشترط وعدم المحذور الشرعي، كأن يشترط البائع أن ينتفع بالمبيع مدة معلومة، أو يشترط التأجيل إلى أجل معلوم، أو يشترط البائع أن ينتفع بالمبيع مدة معلومة، أو يشترط التأجيل إلى أجل معلوم، أو يشترط وثيقة رهن أو ضمين أو كفيل، أو يشترط المشتري صفة مقصودة في المبيع ككون العبد كاتبا أو يحسن الصنعة الفلانية أو الدابة سهلة السير أو لبونا أو الطير صيودا ونحو ذلك من الصفات المقصودة. طيب، والأصل الآخر يعني القاعدة الأخرى الشروط التي يشترطها المتعاقدان أو أحدهما على الآخر فكلها جائزة لعموم قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. والوفاء بالعقد يشمل أصل العقد ووصفه، والشروط من الأوصاف. قال: لما فيها من مصلحة المشترط وعدم المحذور الشرعي فيها، كأن يشترط البائع أن ينتفع بالمبيع مدة معلومة، كما لو قال بعتك بيتي ب بيعتك بيتي ب500,000 بشرط أن أنتفع به مدة شهر. هذا اشترط انتفاع مدة معلومة. لكن لو كانت المدة مجهولة بأن قال بعتك بيتي بأن ونعم بعتك بيتي وأشترط عليك أن أسكنه وأنتفع به إلى أن أجد بيتا، هذا مجهول، لأنه لا يعلم هل يجد البيت بعد أسبوع بعد شهر، وقد يدعوه هذا عليه التواني. لكن إذا جعل لذلك أمدا محدودا فهذا جائز، كان يقول بعتك بيتي بشرط أن أسكنه إلى أن أجد بيتا خلال سنة، فهذا الأمد معلوم فهذا جائز. قال أو يشترط التأجيل إلى أجل معلوم، بأن أقول اشتريت منك هذا البيت بشرط أن يكون الثمن مؤجلا إلى سنة، أو يشترط البائع أن ينتفع بالمبيع مدة معلومة كما سبق، أو يشترط التأجيل إلى أجل معلوم، أو يشترط وثيقة رهن، كما لو قال اشتريت منك هذا البيت ب100,000 مؤجلة، فقال نعم بشرط أن تعطيني رهنا أو كفيلا أو ضمينا لأجل أن يتوثق لحقه فهذا جائز. أو يشترط المشتري صفة مقصودة في المبيع ككون العبد كاتبا، كما لو قال اشتريت منك هذا العبد بشرط أن يكون كاتبا، هذا اشتراط صفة مقصودة، فإن تبين أنه غير كاتب فله الرد. أو يحسن الصنعة الفلانية، اشتريت منك هذا العبد بشرط أن يحسن النجارة الحدادة، أو الدابة سهلة السير، أو لبونا يعني ذات لبن، أو الطير صيودا، اشترى منه صقرا واشترط أن يكون صيودا يعني يحسن الصيد، ونحو ذلك من الصفات المقصودة، فهذا كله من الشروط الجائزة التي يجب الوفاء بها. نعم. قال رحمه الله تعالى وأما الشرط الذي يدخل في الحرام فمثل شرط البائع للعبد على المشتري إن أعتقه فالولاء للبائع لمنافاته لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أعتق. طيب أيضا هذا شرط محرم، كما لو كان عنده عبد وباع عبده وقال أشترط، البائع قال أشترط أن يكون الولاء لي، فهذا شرط محرم بل باطل لمنافاته لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أعتق. فأنا مثلا إذا بعت عبدي لزيد من الناس ثم هو الذي أعتقه لا يجوز أن أشترط أن يكون الولاء لي، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إنما الولاء لمن أعتق، فهذا الشرط من الشروط المنافية ليس لمقتضى العقد بل لأصل العقد، فيعود على العقد بالإبطال. نعم. قال رحمه الله تعالى ومن الشروط الجائزة شروط الواقفين ويجب اتباعها إذا لم تخالف الشرع، وكذلك الشروط بين الزوجين. طيب من الشروط الجائزة شروط الواقفين أي ما يشترطه الواقف في وقفه، واعلم أن الواقف حينما يقف عينا أو شيئا ويشترط فيه شروطا فهذه الشروط لا تخلو من 3 حالات. الحالة الأولى أن تكون، بل لا تخلو من حالين، الحالة الأولى أن تكون هذه الشروط موافقة للشرع، ومعنى موافقة للشرع أي أن الشرع جاء بجوازها فهذه جائزة ويجب العمل بها، والثاني أن تكون هذه الشروط مخالفة للشرع فلا يجوز للناظر أو القائم على الوقف أن يعمل بها بل يجب إبطالها، لأن كل شرط خالف كتاب الله فإنه يجب على الناظر أو القائم على الوقف أن لا يعمل به. ثم مخالفة الناظر لشروط الواقف، يعني إذا خالف الناظر شروط الواقف فلا يخلو من 3 حالات. الحالة الأولى أن يخالف شرط الواقف إلى ما هو أعلى وأكمل، والحال الثاني أن يخالف شرط الواقف إلى ما هو أدون، والحال الثالثة أن يخالف شرط الواقف إلى ما هو مساوٍ. مثاله، مثال الأول أن يخالف شرط الواقف إلى ما هو أكمل، لو أنه مثلا قال هذا البستان وقف تصرف غلته على الصوام في المسجد الفلاني، ثم إن الصوام في المسجد قلوا وانتقل أهل الحي، ورأى الناظر أن ينقله إلى جامع يكثر فيه المصلون ويكثر فيه طلبة العلم، فهذا نقل إيش؟ مصلحة، نقل الوقف، نقل الشرط إلى ما هو أنفع. والحال الثاني أن ينقل هذا الشرط أو هذا الوصف إلى ما هو أدون، كعكس المسألة، كما لو كانت غلة الوقف على جامع فنقله إلى مسجد صغير، نقول هذا لا يجوز. والحال الثالث أن ينقله إلى مساو، كما لو كانت الغلة على مسجد جامع فنقله إلى مسجد جامع مساو له، فنقول هذا لا يجوز، لأن الأصل العمل بشرط الواقف وعدم التغيير. نعم. قال رحمه الله تعالى: وكذلك الشروط بين الزوجين، كأن تشترط المرأة على زوجها دارها أو بلدها، أو لا يتزوج ولا يتسرى عليها، كما صح عنه صلى الله عليه وسلم: إن أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به الفروج. طيب، من الشروط أيضا يقول: وكذلك الشروط بين الزوجين. والشروط بين الزوجين هي أحق الشروط التي يجب الوفاء بها. الوفاء بجميع الشروط في العقود أمر واجب، لكن أحق هذه الشروط بالوفاء هو ما يكون بين الزوجين، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. قال: كأن، هذا مثال، تشترط المرأة على زوجها دارها، يعني أن لا يخرجها من دارها أو أن لا يخرجها من بلدها، بأن قال مثلا وليها: أزوجك موليتي بشرط أن لا تخرجها من البلد، أو بشرط أن تسكنها بيتا مستقلا، ونحو ذلك. كذلك أيضا أن لا يتزوج عليها، بأن قال: أزوجتك موليتي بشرط أن لا تتزوج عليها، هذا شرط جائز على الصحيح. لماذا؟ لأن الزوجة حينما تشترط ذلك لها غرض مقصود، وهو أن تنفرد بالزوج، أن تنفرد بالزوج وألا يكون معها ضرة، بخلاف ما لو قالت: أشترط عليك أن تطلق زوجتك، يعني اشترط الطلاق ضرتها، فهذا لا يجوز الشرط، بل هو محرم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في صحفتها، ولأن فيه عدوانا على الغير، ولأن هذه الضرة أيضا أسبق وأحق من هذه الزوجة اللاحقة. فهنا فرق بين أن تشترط ألا يتزوج وبين أن تشترط أن يطلق الضرة. اشتراط عدم الزواج ليس فيه عدوان على أحد، يعني إذا قيل في عدوان على الزوج تقول الزوج إذا رضي بذلك فهو حق له قد أسقطه، لكن اشتراط أن يطلق الضرة هذا محرم، أولا لورود النص في ذلك عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وثانيا أن فيه عدوانا على الغير، وثالثا أيضا أن الضرة الأولى هي أسبق وأحق من الجديدة. يقول: وأن لا يتسرى عليها، نفس الكلام، قال كما صحنا. قال رحمه الله تعالى: ومن الشروط المحرمة في النكاح المتعة والتحليل، فهي فاسدة مفسدة للنكاح لأنها تنافيه من أصله. طيب، من الشروط المحرمة المتعة، يعني نكاح المتعة، ونكاح المتعة هو النكاح المؤقت بوقت محدد، كما لو قال: أتزوجك لمدة شهر أو لمدة أسبوع، وهذا قد حرمه النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة. كذلك أيضا التحليل، نكاح التحليل، وهو النكاح الذي يقصد به إحلال المرأة المطلقة ثلاثا لمطلقها، وذلك أن الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره، كما قال عز وجل: فإن طلقها، يعني الثالثة، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فيأتي شخص ويتزوج هذه المرأة المطلقة بقصد إحلالها لزوجها الأول، فهذا محرم بل من كبائر الذنوب، لعن النبي صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له، وشبهه بالتيس المستعار، ولا تحل به لزوجها الأول. يعني لو فرض أنه تزوجها نكاح تحليل فلا تحل به لزوجها الأول، لكن لو أنه تزوجها يعني الزوج الثاني الرغبة، ثم لما رأى حال الزوجين وأن أسرتهما قد تفرقت وتشتتت رق لحالهما ورأف بهما وطلقها لترجع إلى زوجها، فهذا لا بأس به. كذلك أيضا لو تزوجها لو تزوجها نكاح رغبة، ثم جاء الزوج الأول وبذل للزوج الثاني دراهم لأجل أن يخالعها، فهذا خلع من أجنبي جائز أيضا. إذن المقصود الشرط هو حال العقد، إذا تزوجها بقصد التحليل فهذا محرم، وأما إذا تزوجها رغبة ثم بعد ذلك بدأ له أن يطلقها لترجع إلى زوجه الأول فهذا جائز. وما هي النية المؤثرة في نكاح التحليل؟ هل هي نية الزوج أو نية الولي أو نية المرأة؟ المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن النية المؤثرة هي نية الزوج الثاني فقط، وأن الزوجة لو تزوجت بقصد التحليل، يعني لما طلقها زوجها تزوجت رجل لأجل أن تحل نفسها لزوجها الأول، فهذه النية يقول لا تؤثر ولا أثر لها. كذلك الولي، فالنية المؤثرة هي نية الزوج الثاني فقط، ولهذا ذكروا ضابطا فقالوا من لا فرقة بيده لا أثر لنيته، والفرقة بيد من؟ بيد الزوج، إذن نيته هي التي تؤثر. والقول الثاني في المسألة أن نية المرأة نية الزوجة نعم نية المرأة وأن نية وليها مؤثرة. قالوا وإن لم يكن النكاح بيدهما، يعني الطلاق بيدهما والفرقة بيدهما، إلا أن المرأة ووليها قد يسعيان إلى تنكيد الحياة الزوجية على هذا الزوج حتى يجبرانه على الطلاق، يعني تنكد عليه حياته حتى تجبره على الطلاق، ففي هذه الحال تكون النية مؤثرة. وهذا القول أقرب إلى الصواب، وإن كان قد يعكر عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. امرأة رفاعة لما طلقها تزوجت بعبد الرحمن بن الزبير، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إنه ليس معه إلا مثل حجبة الثوب، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ فهذا قد يومئ أو يفهم منه أن نية الزوجة مؤثرة ولا غير مؤثرة؟ غير مؤثرة، أن نيتها غير مؤثرة، لأن امرأة رفاعة ظاهر الحال أنها تريد أن ترجع، ومع ذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. يقول وإن شرط أن لا مهر لها أو لا نفقة أو أن يقسم لها أكثر من ضرتها أو أقل إلى آخره. إن شرط أن لا مهر لها، يعني اشترط، من ليشترط أن لا مهر؟ قد يكون الشرط من الولي وقد يكون الشرط من الزوج. من الولي كما لو قال زوجتك موليتي بشرط أن لا مهر، أو يقول الزوج تزوجتها فيقول زوجتك موليتي فيقول قبلت بشرط أن لا يكون مهر، فما الحكم؟ المشهور من المذهب أن النكاح صحيح والشرط فاسد، ويجب لها مهر المثل، يجب لها مهر المثل، لأنه متى فسد المسمى وجب الرجوع إلى مهر المثل. والقول الثاني أن النكاح لا يصح، وأن هذا الشرط يعود إلى أصل النكاح بالفساد، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وذلك أن المرأة حينما تتزوج أو يتزوجها رجل فمن حيث المهر ثلاث حالات، هنا ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون المهر معينا مسمى، كما لو قال زوجتك موليتي بكذا فهذا واضح. والحالة الثانية أن يسكت عن المهر، كما لو قال زوجتك موليتي ولا يذكر مهرا، فالنكاح صحيح ويجب لها مهر المثل. والحالة الثالثة أن يشترط عدم المهر، بأن يقول زوجتك موليتي بشرط أن لا مهر بيننا، أو يقول الزوج بشرط أن لا مهر بيننا. فهذه المسألة التي فيها خلاف المذهب أن الشرط فاسد والنكاح صحيح. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن الشرط إن النكاح لا يصح أصلا. لماذا؟ قال لأن الله عز وجل اشترط لحل النكاح أن يبتغي بماله، أن تبتغوا وأحل لكم ما وراء ذلكم، إيش؟ أن تبتغوا بأموالكم. وثانيا أن هذا نكاح هبة، يعني إذا قال بشرط ألا مهر صار نكاح هبة، ونكاح الهبة من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي، يعني وأحللنا لك امرأة مؤمنة. وثالثا أنه لو كان النكاح بلا مهر جائزا لكان النبي صلى الله عليه وسلم يرشد هذا يرشد الرجل، كما في حديث سهل بن سعد الساعدي الذي قال يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة، أن يزوجه بلا مهر لأنه ليس عنده شيء. فلما قال زوجتكها بما معك من القرآن دل ذلك على أن المهر شرط لصحة النكاح. يقول أولى نفقة، يعني اشترط ألا نفقة عليه لها، فإذا رضيت بذلك فهذا جائز. وكذلك أيضا أو يقسم لها أكثر من ضرتها أو أقل، نقول هذا من حيث الأصل لا يجوز، يعني اشترط قال بشرط أن أقسم أكثر لك أكثر من ضرتك، إلا إذا رضيت بذلك فحينئذ تكون قد أسقطت نوبتها أو ليلتها. قال فيفسد الشرط ولا يفسد النكاح لأنه لا ينافيه من أصله، وإنما ينافي ما يجب فيه من الحقوق. والقول بأنه يفسد الشرط ولا يفسد النكاح هو المذهب. والقول الثاني كما تقدم رأي شيخ الإسلام رحمه الله أنه يفسد العقد. نعم. قال رحمه الله وإن شرط ألا مهر لها أو لا نفقة أو يقسم لها أكثر من ضرتها أو أقل فيفسد الشرط ولا يفسد النكاح لأنه لا ينافيه من أصله، وإنما ينافي ما يجب فيه من الحقوق. القاعدة الرابعة والعشرون من سبق إلى المباحات لا في مسألة المهر، لا مسألة المهر فقط. القاعدة الرابعة والعشرون من سبق إلى المباحات فهو أحق بها. المراد بالمباحات هنا ما ليس له مالك محترم، لقوله صلى الله عليه وسلم من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به، فيدخل في هذا السبق إلى أحياء الأرض الموات، فمن عمرها ببناء أو حفر بئر وصل إلى مائها أو إجراء ماء إليها أو تنقيتها من الأحجار التي لا تزرع مع وجودها أو منع المياه المستنقعة التي لا تزرع مع وجودها ملكها ولم يزاحمه أحد فيها. طيب هذه القاعدة يقول من سبق إلى المباحات فهو أحق به، وهذا مأخوذ من عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من سبق إلى ما لم يسبق إليه غيره فهو أحق به. ثم بين المراد بالمباح أن المباح كل ما ليس له مالك محترم، كل ما ليس له مالك محترم، فكل شيء ليس له مالك معين فهو مباح، فمن سبق إليه فهو أحق به. فيدخل في ذلك بما يدخل في ذلك السبق في أماكن الصلاة، فمن سبق في مكان في المسجد فهو أحق به من غيره ولا تحل إقامته منه. فمن جاء مثلا وصلى أو سبق إلى مكان خلف الإمام فلا يجوز إقامته منه، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سبق إلى ما لم يسبق إليه غيره فهو أحق به. وما قاله بعض العلماء رحمهم الله وعفى عنهم من أن الصبي إذا سبق إلى مكان في المسجد فإنه يقام عن هذا المكان، يعني لو أن صبيا مثلا سبق وصلى أو سبق إلى مكان خلف الإمام، يقولون يقام هذا الصبي ولا يبقى في هذا المكان. لماذا؟ قالوا: لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى. وهذا ليس من أولو الأحلام والنهى، إذن لا يكون واليا للإمام. ولكن هذا القول ضعيف جدا، والصواب الذي لا ريب فيه أنه لا تجوز إقامته بل تحرم إقامته. أولا، لأن هذا الصبي سبق، فهو داخل في العموم: من سبق إلى ما لم يسبق إليه غيره فهو أحق به. وثانيا أيضا، أن في إقامته جناية على هذا الصبي. وثالثا، أن فيه تنفيرا له عن المسجد. والمطلوب منا أن نرغب صبياننا في الحضور إلى المساجد لا أن ننفرهم عن ذلك. وأما الجواب عن الحديث: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا لم يقل لا يلني منكم إلا أولو الأحلام والنهى، بل قال ليلني، فهو حث لأولي الأحلام والنهى أن يكونوا هم الذين يلون الرسول عليه الصلاة والسلام، وليس معناه لا يلي إلا هم، ففرق بين هذا وهذا. فالمشروع أن يكون أولو الأحلام والنهى هم الذين يلون الإمام. لماذا؟ لأن الإمام قد يرتج عليه في القراءة فيفتحون عليه، وقد يحصل منه خلل في الصلاة بزيادة أو نقص فيسبحون به بخلاف الصبي. لكن ليس معنى هذا أن الصبي يقام من موضعه من المسجد. وعلى هذا فلا تجوز إقامة الصبي من موضعه الذي سبق إليه في المسجد بأي حال من الأحوال، وهذا جناية وحرام. أولا، لعموم من سبق إلى ما لم يسبق إليه غيره فهو أحق به. وثانيا، أن فيه جناية وعدوانا عليه. وثالثا، أن فيه تنفيرا لهذا الصبي عن حضور المسجد. وأما الجواب عن الحديث: لا يلني منكم، أو ليلني، نعم، ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، فنقول: الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل لا يلني بل قال ليلني، فهو حث وترغيب لأولي الأحلام والنهى أن يكونوا هم الذين يلونه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وكذلك لو كان النهر المباح أو الوادي المباح يسقي، كذلك أيضا السبق إلى المباح، من سبق إلى مباح أرض مثلا عمرها وبنى أو حفر فيها بها بئرا ووصل إلى الماء أو نحوه فهو أحق. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرضا ميتة فهي له. نعم. قال رحمه الله تعالى: وكذلك لو كان النهر المباح أو الوادي المباح يسقي حروثا وبساتين وتنازع أيهما يبدأ، فإنه يبدأ بالأعلى فالأعلى، فإذا شرب أرسله إلى من بعده. وأما المياه المملوكة فهي على قدر الأملاك والاتفاق الذي جرى بينهم. ومن فروع هذا الأصل السبق، يعني المياه المملوكة فهي على قدر الأملاك والاتفاق الذي جرى بينهم، فإذا كانوا ثلاثة فإنهم تقسم بينهم أثلاثة، لكن القسمة هل هي على قدر الأملاك أو على قدر الملاك؟ المؤلف رحمه الله يقول على قدر الأملاك لا على قدر الملاك، وفرق بينهما. فمثلا هناك بئر وأرض مشتركة بين ثلاثة أشخاص، أحدهم له نصفها والثاني له ثلثها والثالث له سدسها. إذا قلنا على قدر الملاك فمعناه أن الماء يقسم ثلاثا، وهذا خلاف العدل، كيف نعطي صاحب السدس كصاحب النصف؟ وإذا قلنا على قدر الأملاك فمعناه أن الماء الذي يخرج يكون نصفه لصاحب النصف وثلثه لصاحب الثلث وسدسه لصاحب السدس، وهذا هو العدل. إذن القسمة تكون على قدر الأملاك لا على قدر الملاك. قال رحمه الله تعالى: ومن فروع هذا الأصل السبق إلى صيد البر أو البحر أو الحطب والحشيش ونحوها من المباحات، فمن سبق إلى شيء من ذلك واحتازه ملكه، وأما مجرد رؤيته له فلا يملكه بذلك. يعني لو أنه مثلا سبق إلى صيد فصاده، فجاء شخص قال أنا الصيد أنا شفته قبلك، أنا رأيته قبلك، نقول الرؤية لا أثر لها، العبرة في الصيد. قال رحمه الله تعالى: ويدخل في هذا أيضا السبق إلى الأماكن المشتركة، كالسبق إلى الجلوس في المساجد أو الأسواق أو الأوقاف من البيوت ونحوها التي لا تحتاج إلى تقرير الناظر، فالسابق إلى شيء من ذلك أحق به من غيره حتى ينقضي غرضه الذي سبق إليه. نعم، كذلك أيضا السبق إلى المساجد أو الأسواق أو الأماكن التي يباع فيها، يعني مثلا في أسواق الجمعة ونحوها، من سبق إلى موضع فهو أحق. فلو أن شخصا مثلا جاء إلى موضع خال ووضع فيه بضاعته، فجاءه شخص وقال هذا موضعي أنا الجمعة الماضية والتي قبلها أنجس هنا، إذن أنا أحق منك، فنقول ليس لك الحقية، إلا إذا كان معه مثلا تصريح من البلدية على أنه أحق بهذا المكان فيكون الحق له. طيب، لكن لو سبق اثنان، فمثلا لو سبق شخصان إلى موضع مباح، يعني مكان يباع يتبايع الناس فيه، فجاء شخصان في آن واحد وكل منهما يدعي هذا المكان، فماذا نصنع؟ هل نقرع بينهما أم ماذا؟ نقول إن أمكن قسم المكان بينهما فهذا أولى، يعني مثل مكان مساحته مثلا 10 أمتار في 10 أمتار، وجاء شخصان كلاهما في وقت واحد، نقول كلاهما أحق، لكن هل نقرع بينهما أو ماذا؟ نقول القرعة معناها استحقاق أحدهما وحرمان الآخر، فإذا أمكن أن نقسم المكان بينهما نصفين فهذا هو الواجب، لأننا حينئذ نعطيهما جميعا. أما إذا لم يمكن كما لو كان المكان ضيقا، فحينئذ يخرج المستحق بالقرعة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأما الأوقاف التي لها ناظر خاص من الموقف أو ناظر من الموقف موقف حق السيارات. أحسن عليك. أو ناظر عام وهو الحاكم للأوقاف التي لا ناظر لها، فيتوقف الانتفاع بها إلى تقرير الناظر لا بمجرد السبق. نعم، أما الأوقاف التي لها ناظر خاص من الموقف أو ناظر عام، لأن الناظر في الوقف إما أن يكون عاما أو خاصا، فالخاص هو الذي يعينه الواقف، كما لو قال هذا وقف، هذا العقار وقف والناظر عليه فلان، وإما أن يكون الناظر عاما وهي الأوقاف التي ليس لها ناظر، فالنظر حينئذ يقول للحاكم، يقول فيتوقف الانتفاع بها إلى تقرير الناظر حسب شروط الواقف، إذا كان الواقف اشترط شروطا فحينئذ يعمل بهذه الشروط. نعم. القاعدة 25: تشرع القرعة إذا جهل المستحق وتعذرت القسمة، وقد ثبتت القرعة في الكتاب والسنة وفي قول جمهور الأمة، قال تعالى: فساهم. طيب، يقول تشرع القرعة، تشرع بمعنى تطلب، وهذه الكلمة كلمة مشروع معناها مطلوب، فهي تشمل الواجب والمستحب، ولذلك يعبر بها عن الواجب وعن المستحب. فمثلا الفقهاء رحمهم الله في التيمم قالوا إذا دخل وقت فريضة أو أبيحت نافلة وعدم الماء شرع له التيمم، لم يقل وجب أو استحب، شرع، أي وجب لما يجب له واستحب لما يستحب له. كذلك أيضا الإنسان هذه العبارة يستفيد منها في الأحكام التي يكون فيها تردد بين الوجوب وبين الاستحباب، مثال ذلك مثلا غسل الجمعة، كما تعلمون فيه خلاف، من العلماء من يقول بالوجوب ومن العلماء من يقول بالاستحباب، فهو يقول إن قلت يستحب أخشى أن الناس يتساهلون، وإن قلت يجب أخشى أني أشق عليهم، مع أن مثلا القول بالوجوب ليس بظاهر. ماذا يقول؟ يقول يشرع ها غسل الجمعة يشرع غسل الجمعة يشرع كذا. والقرعة ضابطها أنه إذا اجتمع اثنان فأكثر، إذا اجتمع اثنان فأكثر واستويا في استحقاق شيء ولم يكن لأحدهما مزية على الآخر فإنه يخرج بالقرعة. هذا ضابط القرعة الذي لا ينخرم، إذا اجتمع اثنان فأكثر واستويا في استحقاق شيء، يعني كلاهما مستحق، ولم يتميز أحدهما عن الآخر فالقرعة مشروعة. فمثلا جاء شخصان كلاهما يريد أن يكون إماما لهذا المسجد، الآن استويا، لكن إذا كان أحدهما فيه صفات أعلى من الآخر، كما لو كان أحدهما أقرأ لكتاب الله فيقدم، إن كانوا في القراءة سواء ننظر ما أحدهما أفقه، أحدهما أكثر أندى صوتا وأجمل صوتا يقدم. أما إذا استويا من كل وجه فإنه يخرج المستحق بالقرعة. نعم.